عملنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. لا زلنا في الدرس في الفقه الميسر وادلته من القران والسنه. وصلنا الى كيفيه الغسل. الدرس الثامن كيفيه الغسل. يقول المؤلف رحمه الله كيفيه الغسل: ورد في كيفيه الغسل من الجنابه احاديث عده، من اشملها ما ثبت عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أثنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، معنى غسله الماء، قربت ليه الماء قال كيفاش يعوم، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، وباش امرناه هو ثلاثه، ثم ادخل يده في الاناء، لان قبل ما يدخلش يديه في الاناء تيميل الاناء حتى يغسل يديه ثلاثه مرات عاد يبدا يدخل يديه، ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله، وأفرغ الماء على فرجه فغسله بشماله، لأن اليمين ممنوع يستنجى به بنادم ولا يأخذ به الفرج ديالو، ثم ضرب بشماله الأرض، يعني حكودي بالتراب، لأن الصابون ما كاينش، والآن في هذا الوقت هذا تنجا ودير الصابون ولا حدا المنطفات هذه تكفي. فدلك هذا الكن شديدا وحك يديه مزيان التراب، ثم توضأ وضوءه للصلاة. ردوا بالكم مزيان، وتوضا الوضوء ديال الصلاة هو الأول، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه. لما كمل الوضوء بغسل رجلين وكل شيء، غسل رأسه بثلاثة الحفنات، ثم غسل سائر جسده، سائر بمعنى باقي جسده، ثم تنحى، ثم لما كمل تنحى عن المكان اللي يغسل فيه، عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم اتيته فغسل رجلي، علاش؟ لان الناس ما عندهم لا زليج ولا رخام ولا حتى شي حاجه، كاع الا يديروا شي حجرات يديروا عليها رجليهم وصافي، ابدا من الغيس، وتنحى عن ذاك المكان وغسل رجليه، ثم اتيته بالمنديل فرده، قالت وجدت لي الفوطه المنديل ما شدوش مني، وعلاش جبتو له؟ عرفات بانه كان يستعمل المنديل، ولكن هذه المره ما بغاش، ولكن ما فيها باس الانسان يدوز الفوطه، ما فيها لا في الوضوء ولا في الغسل، لا سيما في الايام البارده. ها الصفة ديال اللي رواتنا ميمونة رضي الله عنها، أرنا اللي رواتنا عائشة رضي الله عنها، لأن هذه الأمور الداخلية ما يخرجوا غير العيالات، العيالات ديال النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي يخرجوا لنا هذه السنن وهذا الشيء اللي سيكون في الدار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه كما قالت ميمونة بالضبط، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه كما قالت ميمونة كذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه أن قد استبرأ، يعني كي يدير واحد الحفنة يحك الشعر ديالو حتى يوصل الماء كاع المسام ديال التقابل اللي كانوا في الراس. هذا قبل ثلاثة الحفنات. حفن على رأسه ثلاثة حفنات، وهذا ديال عائشة زايد بهاد الحفنة الأولى اللي تيحكوا بها رأسه، ميمونة ما جابتش هذا. ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق كله إلا في هذا، هاد الحفنة باش فزق لأن بغيت تعوم خصك دير واحد الحفنة للراس وتحكم مزيان وتحكم، عاد دير ثلاثة الحفنات. وديال ميمونة جابت ليه المنديل ما بغى شيء، وديال عائشة ما جابت ليه المنديل ما رد شيء. ومن السنة أن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ومن السنة من المستحب أن فعل السنة فعل المستحب إنسان يبدأ باليمين، ولكن الخلاصة كاع الفرائض ديال الغسل هو زوج: النية الشرط وتعميم الجسد بالماء. ولو الإنسان مشى للبحر وغسل ما به من الأذى وذا المضمضة والاستنشاق ودخل البحر بنية الغسل ويخرج راه غسل صافي. وكذلك هذا الدوش اللي موجود الآن اللي عنده دوش يبدأ من الرأس ديالو كب كب هنا وكب هنا وكب هنا، لا سيما إذا كان الماء قاصح شوية مجهد راه مزيان، ما تحتاج لا دلك ولا حقن ولا شيء. هذا. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في غسلها من الجنابة. الغسل ديال العيالات على زوج، إلا كان ديال الجنابة تخلي الضفاير ديالها ديال الراس ما تحلهم شيء، وإلا كان ديال الحيض تحلهم. فعن أم سلمة حتى الثالثة من عيالات ديال النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قالت لي راه تنظفر الرأس ديالي كندير ندير الضفرات واش نحلهم للجنابة ولا لا؟ قال: لا، ولكن غادي تجي لنا حديث أخرى ديال الحيض لابد. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حتيات، على الرسلتة الحفنات. هذا أنت كيف لا هذيك داشت هذيك قبل ثلاثة الحفنات، ثلاث حتيات ثم تفيضين عليك الماء فاستهورين. صافي خلاص، ما قال لا اليمين ولا يسار ولا شيء، ابدا من الراس وهبط وسير سيدي ربي سهلها. اذا احنا هنا ثلاثه العيالات ديال النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين رواونا الغسل ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة وعائشة رون الغسل ديالو. وموسى لما سألته سولات النبي واش نفك الفراس ديال راسي في الجنابة ولا لا، قال لها لا. مسائل تتعلق بالغسل، الآن هذه ننتقل للمسائل اللي تتعلق بالغسل. أولا يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، كاين الحيض والجنابة، بحال اش كتصوروا كاين الحيض والجنابة؟ وكتصورها ها الحيض كان حرم فيه الجماع، هو كيفاش تلقى الحيض مع الجنابة؟ لا عليها الجنابة ومازال ما اغتسلت وجا الحيض. أيوة، ولكن بعض العلماء قالوا لا بد من جوج نيات في الغسل ديال الجنابة والحيض، ولا الغسل ديال الجنابة والجمعة في نفس المكان. يجزئ غسل واحد من حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة، إذا نويت الكل. إذا نواهم الإنسان بجوج، ولكن الشيخ الألباني وابن حازم وغيره بعض العلماء قال لا بد من جوج نيات، تغسل وفي نفس المكان بدا الغسل أخر. وكاين اللي قالوا إلا نويتيهم بجوج راه تكفي واحد. راه الفقه بحر. ها؟ لا، الجنابة والجمعة جوج نيات. الجمعة واجب الغسل ديالو. لا صافي، هذيك تتنوي الغسل الجمعة وصافي. هو اسمع المهم هنا خلاف، وإلا الإنسان يأخذ بالأحواط، إلا درتي جوج مرة جوج الغسلات في مرة واحدة مزيان، وإلا لويتيهم بجوج عند الجمهور دايز. مسألة أخرى، إذا اغتسلت من الجنابة ولم يكن قد توضأت يقوم الغسل عن الوضوء، لأن الوضوء داخل تحت الغسل. عليك الجنابة يمكن بلا ما توضأ تغسل ما بك من الأذى والمضمضة والاستنشاق، وتبدا من الراس ديالك ونويهم بجوج راك بلا ما توضا. ولكن المستحب اش ان تتوضا، ولما توضيتش دايز. عن عائشة دليل قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل من الجنابة، بعد الغسل هذا فيه تفصيل، ماشي معنى بعد الغسل تضاهو، لا، إلا إذا مسست فرجك لا بد أن تتوضأ بعد الغسل. إذا الإنسان مس فرجه لما كان يغسل هالوضوء مشى حتى يكمل الغسل يتوضأ. المسألة الثالثة يجوز للجنب يعني الجنبة الرجال النساء والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية. قال يجوز للجنوب والحائض إزالة الشعر، معناه يحلق شعر ديالو ولا الشرف ديالو ولا الإبطين ولا وقص الظفر يقلع الظفر والخروج للسوق وغيره من غير كراهة، ما كان لا كراهة ولا شيء. فين الوقت تكون الكراهة؟ قريب الظهر ولا قريب الجمعة تمشي انت للسوق ومزرع عليك الجنب، ما يفيد. قال عطاء يحتجم الجنوب، كذلك عليه الجنبين اللي بغى يحجم يحجم، ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. رواه البخاري. هذه كلها دايزة. الناس ما بقاش يقرأوا الفقه وبقوا جهال، لا عارفين شيء. المسألة الرابعة يجوز لامرأتها أن تغتسل مع زوجها إناء واحد، سطر واحد انت تهز وهي تهز، من إناء واحد كما تقدم في أقسام المياه. هذه دايزة، واللي فيها الكلام هو تعوم هي تخلي لك لا، ولا تعوم انت وتخلي لها لا، هذا فيها كلام ولكن دايزة. المسألة الخامسة يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس. دايز تضاف الماء اللي خلت المرأة ولا تضاف هي بالماء اللي خليت انت. ففي الصحيحين أي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وميمونة سجل ابن عباس خالته، مرة مرة تيبت عنده ومازال صغير. الآن انتقل واحد العنوان آخر، اعتقادات باطلة، اعتقاد لي باطل ما موافق لا شريعة لا قرآن ولا سنة ولا. العقيدة الأولى اعتقاد البعض أن الجنب إذا عمل في زراعته أو صناعته أو تجارته يحصل له أو لغيره خطر أو ضرر ولا بد، وهذا جهل فاحش. قالك زعما مول الجنباء ما يخدم لا في الزراعه ولا في الصناعه، هذه خرافات. العقيده الفاسده الثانيه اعتقادهم على ان الجنوب بكل خطوة لعنة أو سيئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف الاعتقاد الجهال. قال كل خطوة باللعنة ولا بالسيئة، هذا ما صحيح. وقلنا قبيله يمشي للسوق يقضي حاجه اعتقاد الثاني الفاسي اعتقاد بعض النساء والخرافات عن النساء كثيره جدا ماشي بحال الرجال سيكون دابا الرجل موحد مزيان شويه والمراه عندها خرافات اعتقاد بعض النساء ان المراه الجنوب ان باشرت عجين زعما الى عجنه الخبز إن بشرت عجن عجين الفسد بسبب جنبتها هذا كذوب ما كانش هذا اعتقاد فاسد وأن البركة تضع من كل شيء تضع يدها فيه هذا غير صحيح غلطان الآن انتهينا من كيفية الغسل أخذناه من ميمونة وعائشة كذلك أم سلمة سولات المسائل اللي تعلقات بالغسل والعقائد الفاسدة احنا قلناها ثلاثة الآن الأغسال المستحبة الأغسال اللي هي مستحبة فيها لازم معناه باللغة الدارجة مزيان المستحب هو مزيان وهذا ما متفقش مع بعض المسائل قال هنا غسل يوم الجمعة وهذا اسمه هو مستحب وأنا الذي أعتقده وأخذ من الحديث أنه واجب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اللهم إذا كان شي عذر حال مثلا ساكن مع الجيران في البيتا وكذا وما كان في نعوم والحمام حرام وكذا إلى آخره هذا معليش يقول هنا غسل يوم الجمعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم إيوا واجب وقلت لنا من المستحبات هذا أبدا لا شكون اللي رواه متفق عليه البخاري ومسلم عاد نقولوا احنا مستحب والمراد بالوجوب وتأكيد استحبابه لا أبدا مراد الوجوب هو وجوب بدليل ما رواه أبو داود عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل ولكن كلمة الوجوب يعني محكمة وهذاك ديال عمر اللي قال له قال لعثمان حتى تعطلتي وكذا وكذا ولكن يمكن غسل قبل بعد الصبح إيه من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل احنا ناخذ باليوم البخاري ومسلم واجب ونتهناه اللهم اذا كان شيء عذر ولا شيء حاجه ثانيا لأن إذا كل ما لقينا واجب نقوله مستحب هذا ما ينبغي يعني. غسل العيدين هذا صحيح أنه مستحب قال الشيخ الألباني رحمه الله وأحسن ما يستفاد به على استحباب الاغتسال للعيدين ما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال اغسل كل يوم إن شئت يلا غسل تقول نهار إلى قدتي إلى بغيت. فقال لا سائل، قالوا لا، الغسل الذي هو الغسل. قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وهذا معنى جمعنا الواجب مع مستحب، ما فيه مانع. مثلا خصال الفطرة الآن، خصال الفطرة كاين اللي مستحب وكاين اللي هو واجب، يعرف اللحية فرض كاع برا. ثالثا يعني من المستحب غسل يوم عرفة للحاج، لا كان فين يغسل، وزمان كان الناس قلال وكذا، دابا الملايين. وفين غادي تغسل دابا؟ مشيتي من ميناء وتمشي لعرفة، وفين غادي تغسل فين؟ مهم مستحب، فمن وجد فليفعل ومن فلا. لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تشرد لإهلاله واغتسل لإهلاله، لما بغى يحرم من ذي الحليفة. قال أبو عيسى تلميذ رحمه الله، وقد استحب بعض أهل العلم اغتسال عند الإحرام، مستحب ماشي واجب، وهو قول الشافعي رحمه الله. خامسا الاغتسال من غسل الميت ماشي واجب، مستحب فقط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا من غسله الغسل، قال من غسله الغسل معناه من غسل الميت الغسل، ومن حمله الوضوء، هذا كله مستحبات يعني الميت. ولكن اللي يحمله سيكون مضيع، علاش من يحطوا الناس يصليوا عليه واش يقول لهم اصبروا حتى مشي انتوا الضوء ولا كيفاش؟ ويدل على عدم الوجوب أن أسماء بنت عميس مرت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما غسلت أبا بكر النار مات، غسلته مرته العفريت المرأة، حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من أهل من المهاجرين واش علي الغسل أنا غسلت دابا ولا ما عليهش، قالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسلي؟ قالوا لها لا ما عليك شيء، جماعة اللي حضرك يتسلم. قالوا لا، سادسا الاغتسال لدخول مكة، لدخول مكة لما كان الناس يمشيوا على الجمال وكذا تيباتوا خارج مكة الصباح يغتسلوا يمشيوا، أما دابا طوموبيل تيدخلك فين غيتعود؟ ويمكن الإنسان يدخل الفندق حتى يقتصد عادي بشي يطوف ويجي. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى تيبت برا بات مكة حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. وما احنا كان ندخلوا في الليل ودخلوا في النهار الناس ما كان غير بالليل ما كان غير دخل. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وعليكم السلام. وهنا الاغتسال عند كل جماع جمعت أهلك ثم أردت أنت أن تعود تغتسل ثم أردت أن تعود تغتسل لا تغتسل هذا مستحب ولكن اللي هو اسمه الوضوء توضى الإنسان بعد كل جماع توضى. فعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن كل واحدة يغتسل بعد ما يجمع ولكن هذا غير مستحب اللي مستحبون قدوا عليه هو الوضوء لا الرجل ولا امرأة. فقيل له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قالوا له علاش ما تدير زعما غسل واحد؟ قال هو أزكى وأطيب وأطهر. لأن الإنسان لا إله إلا الله تيرد القوة ديالته. ثامنا الاغتسال بعد الإغماء. أغمي عليه ولا البنج ولا على كل حال يغتسل مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرض موته كما في الصحيحين لما تغفل تأخذ الغيبة وسميته ينوض يغتسل. تاسعا اغتسال المستحب لكل صلاة هذا غير مستحب أما اللي تكد عليه المستحضة تضلي كل صلاة لكن حتى توصل الوقت ولك يدرها الماء ولا شيء حاجة تجمع العصر والمغرب والظهر والعصر تجمع المغرب والعشاء وتضلي كل صلاتين وإذا استطعت تضلي كل صلاة. لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا هو جمعهم بجوج غسلان وللمغرب والعشاء جميعا غسلان وللفرج غسلان والفجر غسلان والدليل على كل حال هذا مستحب اللي هو يقد عليها العيال الآن زعما اللي متقيات يتوضوا لكل صلاة إلى عندها استحاضة ولكن استحاضة الحمد لله ما نقولش الآن كاين الدواء عند الأطباء دواء عند الفرماسيان تشريه المرأة تنشف صافي ما بقى. وقت في ذاك الشيء حتى انت واش عندك الشركة في ماريكان عن أمي حبيبة بنت جحش أنها استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتت الخوتات كلها تنجيهم من المستحاضة مسك ثلاثة الخوتات فأمرها بالغسل لكل صلاة هذا قلنا غير مستحب لا قدس وعن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر باش تنقل غسل واحد ولا وضوء واحد وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. وهذا فاول الأمر. وفي الأخر لو ذل كل صلاة ولا تضل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. عاشرا الاغتسال من دفن المشرك. وما أكثر المشركين في هذا الزمان. يكلا بسول تبارك الله. الاغتسال من دفن المشرك. إلا غسلتي شي ولدك ما تيصلي شي وتيعبد الأصنام أشي تغتسل. إلا دفنتي باك وما تيصليش يا زيد اغتسل. ها؟ اللي دفنوا اللي دفنوا. يعني اللي حفروا وفوق الدنيا. إيوا هي هي كلهم هي هذيك. هو هذا يجي الدليل بأن علي رضي الله عنه. شكون فيكم يقد يقول في حالك جا النبي قال له يا رسول الله إن عمك الشيخ ضل قدمات. كاين شي واحد فيكم باه ما تيصليش وتيعبد الاصنام يقول له الشيخ ضل؟ ها؟ ما يقول الله يغفر له. قال لك عمرو ما ركع وتيعبد الاصنام والصالحين وسميتو قال لك الله يغفر له. ما يجوز ندعي للمشرك ولا تارك الصلاه بالمغفره ابدا قطعا. يمشي يعزي واحد مات له ولد ما تارك عمه والو الله يغفر له مسكين كان راجل مزقان الله يحشرك معاه. شي واحد فاق الموس سكيري وقتلو واحد جزار من جد لقى واحد السكره وقتلو وما تيسلم هو والو. جاو طلبه في الليل الله زعا فلان ولا يعجب فلان مسكين راجل مزيان وتيمدحوا له تيمدحوا له با هو طريق الصلاه كاع ومات بالخبر باش يشدوا في لسات. ايوا اسمعوا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. علاش ما قلناش رضي الله عنهما؟ غير بوحدو يا شيخ. ها؟ قول باه ماشي مسلم. هاكي. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان ابا طالب مات فقال اذهب فواريه. قال سير دفنوا. قال انه مات مشركا. قال اذهب فواريه. لا بد وخا مشرك ندفنه. فلما واريته ورجعت اليه فقال اذهب فاغتسل. فقال لي اغتسل. اذا المعنى اللي دفن الميت مشرك ولا تارك الصلاه ولا ولا يغتسل. الا ما عرفتيش واش داك ليه الا ما عرفتيش. الاصل هو الاسلام. صح. إسلام جغرافيا على كظم دابا بأن 50% كتصلي في المغرب. وفي العالم كله وزيد عليها واحدة أخرى ما تقدوش تديروها، ولكن إلا ما تلي شي واحدة أنا قد نديرها. إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان تارك الصلاة، فإن قدمه للمسلمين ليصلوا عليه يصلوا على هذا الشيء يمشي بحالته. اسمعوا ماذا قال الشيوخ منهم الشيخ ابن باز رحمه الله: من مات له تارك الصلاة وقدمه للناس ليصلوا عليه فقد خان الإسلام والمسلمين. إوا نسبقوا العاطفة ولا نسبقوا الدين؟ ما تقدروش ديروا توعد فيكم ما يديرها، توعد فيكم ما يديرها. غير العشاد الميت وسميتو ما تقدروش تركوه، والله إلا مات لي شي واحد والله شي واحد لا تقوم. ما نطيب لا الغداء ولا العشاء، اللي جاي يتسنى باب الدار تاعي يمشي بحالته يعني يمشي. بل قال الشيخ العثيمين رحمه الله: سد الباب، سد الباب ودير الكرسي باب الدار. غير تغربوا العلماء، يعني بهذه تغربوا العلماء. فين تتغداو إلا كنتم مسافرين؟ ها؟ إيوا تما سميتو واش يتعزي في سبيل الله ويبغي يدير تاكل؟ لا واش في سبيل الله ولا لياش لي لاكاس؟ خلاص قولوا دابا ما قبلناش وصافي. كتمشيو بالطوموبيل ولا بالحمير؟ لا حمير ولا طوموبيل، ما بقاش حمير. ما كاينش ما كاينش على رجل. الزوج في حالته. يا كيفاش؟ وعلاش بدات تمشي في العشاء؟ إذا بغيتي العشاء، علاش مشيتي في العشية؟ علاش مشيتي في 11 ديال النهار ولا 12؟ وعلاش مشيتي في 9 ديال الليل؟ هي ما تبغيش تتغدى. اش داك تمشي في ذاك الوقت؟ ما عدا عمك وخالك وامك وجدتك وسميتو هادو واخا، اما الاخرين واش جيتي تاكل ولا تعشي؟ على ما كانش 9 النهار، ما كانش 8، ما كانش 10، وسير في حالتك، وما كانش جهة المغرب، ما كانش قبل المغرب. قول بغيت ناكل الدجاج واللحم وصافي، والعش العاد والزبده. زيد اولدي زيد. اسمعوا اسمعوا، نقول الحق وإن لم يتبع. مات لك شي واحد في الرباط ودرت له عشاء هنا في المكناس، ماذا يصحص فيه ولا تقدم؟ ولو درناه في دار واحد اخر فين تاكل؟ الا كنت مسافر تما تاكل، الا مشيت تعز. وكاين قال لي غير ريحه الشحمه في الشقور، يجلس توا تيعزوه الناس، يجلس تما 6 ايام ولا 7 ايام غير ياكل مع راسه، غير ريحه الشحمه في الشقور. ما عمو ما خالو ما تعجب. مهم الأكل والمبيت والاجتماع عند أهل الميت من أمر الجاهلية. لما الشيخ تقي الدين إلى لله رحمه ومشي نردام فينا على أكلنا على ما الدم نسل دانا دانا سيقولون هين ماشي عنده ماشي عنده ماشي عنده دانا أخر. لا ماشي دانا هو اللي انفق، هو الأخر الجار اللي دانا والصحابة قالوا كنا نرى الأكل عند أهل الميت من نياحة إيوان يحوم عرسك حذرا ما قدوش ناس يتركوه ما كاينش احترام ديال الدين ما كاينش ما عنده مغرب واش اختي زعما يضحكوا عليك الناس راه الا زلطي راسك راه ما يعاونك حد لا واخد بحالهم 10 زبكرات ولا زلطي وسميتو راه ما يعاونك حد واش الد ديالك والعلماء قالوا انت سايق طاكسي مثلا ولا حرفه ديالك دفنتي باك هاد العشية الصباح في العمل ديالك ولا في الليل ما تقلش الشاي تشد الموضع اللي تيعجبك سير العمل ديالك واحد يلقاك في المسجد إذا كان مسجد واحد يلقاك في العمل ديالك واحد واش نعملي صعيب التشريع الا ما كانش احترام ديال الشريعه ما كاينش احترام ديال الشريعه واحترام ديال القران واحترام ديال السنه النبويه راه ما كاينش هاي هاي هاي هاي واحد مات لامه احتفل ليله 120 طبله باش عشاهم ولا غداهم منع 120 طبلة لا تنحطها طبلة أنا عنده قطار في البلاد 120 طبلة ولا 120 طبلة اقتصاد يدين نحن لا لا هو هذا محامي محامي 120 طبلة باش ينتخبوا عليه وخا عشا دمو راه الانتخاب اذا اللي ماتلو شي تارك الصلاه ولا شي حاجه شي يدفنو الى هو اللي دفنو شي يغتسل ما يدعو لا بالرحمه ولا بشي حاجه اخرى ابدا علاش دخل سديه اليوم دخلنا جسل الجمع الله الله 27 حديث اللي جاء ابن القيم في كفر تارك الصلاة بلا ديال الصحابة بلا ديال الشيخ الإسلام ابن تيمية بلا ديال الشيخ ابن باز بلا العتيمين بلا الآن غادي نوصلوا عشقته واش عجبك داك الشيء تتعاود ولا ما عجبكش واش عجبك الآن التيمم تيمم رخصة لعذر شديد ما لقاش الإنسان الماء ما قدش يستعمل الماء إما لمرض أو خوف الضر أو التيمم في اللغة القصد تيممت المدينة الرباط معنى قصدتها يقال تيممت فلانا أي قصدته هذا في اللغة وفي الشرع القصد في الصعيد القصد إلى الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها لا بد تنوي ذاك الشيء كتنوي في الوضوء استباحة الصلاة وتقول بسم الله حل الوضوء وهذا التيمم هذا سهله الناس الإنسان غير عيان شوية يتمم وفي الأطلس الكبير هذا والصغير هذا الناس تيحملوا الحجرة في جيوبهم، شي منين يبغي يصلي يجبدوا حجرة صغيرة يتمنن بها. واحد القبيلة قال لك سيدي جدنا حيد لنا الغسل والوضوء، قال لنا غير تيمم في فناحي تخني فريق إنك جدد علي يكسخ الغسل يكسخ التيمم يكسخ الوضوء. يعني فرضهم الله تعالى وقال عليهم جدد علي. التيمم شي واحد قال مشى للسوق تيمشوا الناس مازال ما كانش الموبيلات تاركوا الناس الموبيلات وتهضر في السوق تاعيا وما صلى لا الظهر ولا عصر ولا المغرب ولا العشاء حتى تعشى وقال جيب فاطمه تيمم جيبي وتيمم وجمعهم بربعه وصلى بالكلاش وما عرفش يصلي. الله الله ثلاثة ديال الناس مريرت واحد القرية سميتها مريرت جيت خنيفة لهاد الجيل قالوا تنسقيو الدرا توصل الظهر ولا العصر ما عقلش لا كيسقيو غير يوصلوا الظهر يتيمموا يصليو وهو تيسقي في الظهر تيسقي الدرا. واحد لقى واحد من الاخوان ديالنا طلع من ام ربيع صياد الحوت طلع من الواد وصلى بالتيمم وقف عليه حتى كمل قال له بغيت نهضر معك قال له عرفتش بغيت تقول لي طلعت من الواد وصلت بالتيمم. اذا التيمم الشرعان القصد إلى الصعيد الطاهر قال ابن عباس رضي الله عنه تراب الحرث اللي فيه الغبرة الحاجة اللي ما فيها الغبرة وتتيمم بها ما صحيح شيء إلى عندك العذر ديال التيمم. واحد الجامعة في زاوية الشيخ جديد على اليسار إذا مشيت من هنا حسبت فيه 72 تيمم اثنين وسبعين حجرة داخل الجبل اثنين ولا ثلاثة ما عقلت ايه عندي الكمين. القصدين السعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة وتنوي باش تدوز الصلاة باش تصلي مع البسمله مثل الوضوء دليل مشروعيته. نشوفوا الدليل ديال المشروعية ديال التيمم. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المنخفض، أو لامستم النساء جماع فلم تجدوا ماء، ما لقيتوش الماء باش تتوضوا ولا تصلوا وتغتسلوا، فتيمموا صعيدا طيبا. يقول ابن عباس هو تراب الحرث اللي فيه الغبرة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما. والكيفية ديال التيمم واخا مازال ما وصلناها نقولوها، ضرب التراب بيدك وفتح السبعان ونفخ فيهم شوية إلى جابوا بزاف ديال التراب وذوز على الوجه والكفين ها الكفين كيفاش ماشي هكا نمسحها عادة وصافي عادة ما فيه لا تخلل ولا شيء مبني على الرخصة هو واسمع وعن أبي ذريد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين هذا معنى المبالغة واش كاين اللي ما عنده ما 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير ما كانش اللي قد يعيش في البلاد اللي ما فيهاش الماء حتى 5 أيام وعشاك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مبالغة ولو 10 سنين ليش تسول أنت مين ما عندكش الماء أو عندك شوية الماء قليل وضاد يدرك العطش وانت مسافر ولا شي حاجة صلي بالتيمم باش تشرب الماء أو على الدبة ديالك هذه يضر العطشتة هي ما توضاش عطيها تشرب أو كنتو في صحراء في السيارة هذه يتقضى لكم الماء للسيارة وتحرق ارميوا السيارة وما تصلوا بالتيمم ومن حكمة مشروعيته الحكمة مشروعية ديال التيمم أن الإنسان قد يتعذر عليه استعمال الماء يتعذر إما ما قد عليه إما ما وجدوش وهذا على حسب الناس وعلى حسب الاستطاعة العلماء في السعودية جاهم السؤال قال لهم أنا عندي سيارة باش تنسقي وعندي وتقضينا الماء وصل لوقت الظهر والماء بعيد لنا ب 60 كيلومتر واش نصلي بالتيموم ولا تنتوضا أظهر لكم أنتم مش يجيب الماء لأن 60 كيلومتر شحال يدير فيها كاع المهم اللي عنده باش يجيب الماء إلا كنا هنا مثلا مثل المكنسة هنا والماء في الحاجب وعندنا سيارات باش نجيبو أما اللي في رجليه لا يمشي يجيب الماء عادي هذه الصوص إما لفقده فقد الماء كاع ما كاين شيء أو لبعده ولا بعيد بزاف أو لمرض يمنع من استعماله عنده شي جرح ولا شي حاجة ولا شي مرض فيسر الله عليه وشرع التيمم بالتراب التراب العلماء الأربعة الإمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة متفقين أن التيمم دايز بالتراب ومخالفين في الحجرة واش دايزة ولا لا الشافعي والإمام أحمد قالوا لا يجوز إلا بالتراب اللي فيه الغبرة الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا كاع اللي صعد على وجه الأرض نتيمموا به ولكن عندنا الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعية الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورة تربتها طهورة وشرع التيمم بالتراب الطاهر عوضا عن الوضوء والتيمم تينب عن الوضوء ينب عن الغسل والوضوء ما ينب عن الغسل ماشي ما لقيتي باش تقدر تقول بلاتي نتوضا لا او الغسل حتى لا يحرم المسلم بركات العباده لأن الصلاة ما تطيح شيء أبدا حتى ما يبقى لك العقل، ما دام العقل باقي واجب عليك تصلي. والمرض اللي عند الناس الآن أصيب قاع اللي مريض شوية ما يركعهاش، اللي مشى للمستشفى يقول لك حتى نبرا. إيه جبت لنا شو وقع عند الله تصبر غير صبرا. ومن علامة سوء الخاتمة والشقاوة أن الإنسان يمرض ثم لا يصل، هذه هي علامة الخسارة الحلال. تصلي بعينك، تصلي بيدك، تصلي توجهتي للقبلة ولا ما توجهتي شيء، ما قديتي شيء على جنب اليمين، ما قديتيش على اليسر، ما قديتيش صلي على البطن ديالك، ما صليتيش على الظهر ديالك، ما صديتي شيء صلي غير بالراس، ما قديتي شيء صلي بعينك. ايوا ما بقى فوق ماش ما قالك حتى نبرا. انا واحد خالي مريض شهر ما تيرك عاشي، منين برا بقى في الجامع غير ركع ركع، تصلى 30 يوم عقلت عليها 30 يوم ما صلاش، منين برا وغتصل تيجي للجامع ركع ركع ركع حتى صلى 30 يوم. 30 ضرب 5 شحال من صلاة؟ 150. شوف الانسان عنده الجنازه في الثياب ديالو، ما كانش ليه يتهلا فيه، ما كان يصليو فيه النجس. وشرع التيمم بالتراب الطاهر عوضا عن الوضوء والغسل حتى لا يحرم المسلم بركات العباده. اما الا قطعتي الخيط بينك وبين الله، تركتي الصلاه ما بقى شيء، قضيتي على نفسك مره واحده. وزيد عليها الناس اللي كيعبدوا الاصنام، يعبدوا القبور والصالحين والاولياء والملائكه وجبريل وكذا، ولو صلوا راه ما كاين حتى حاجه والو. المشرك اللي تيعبد الاصنام ويعبد غير الله تعالى وعبد القبور واخا يموت في الكعبه يدي والملائكه زبانيه في جهنم. ما هو الصعيد؟ نشوفوا الان ما هو الصعيد اش يقول بهذا. قال ابو اسحاق: الصعيد وجه الارض، الصعيد وجه الارض، لكن وجه الارض التراب اكثر من الحجر. وعلى الانسان ان يضرب بيديه وجه الارض. علاش نفخوا فيهما؟ واش نتموا بالحجره ونفخوا فيهم؟ اش غاتنفخ؟ اذا معلم ما كاين نفخ معنا راه جابوا شي حاجه ديال التراب. ولا يبالي اكان الموضع ترابا او لم يكن، واش يكون؟ لان الصعيد ليس هو التراب فقط، وانما هو وجه الارض، وجه الارض عمرو بالتراب، ترابا كان او غيره. يعني وجه الارض حتى الربيع حتى الكازو، حتى الكازو راه وجه الارض، انت مومي به. ولو كان ارضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه. واش كاين شي بلاد اللي كلها صخر ما كانش تراب؟ ما يمكنش. ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا اذا مسح به وجهه. ولكن العلماء الاخرين قالوا الحاجه اللي ما فيهاش الغبره ما دايجاش. حتى الحجره الا عامر بالغبره مثلا، فيه الغبره ديال الريح وسميتو وتمم بها راه زيتي الغبره. ولا كان شي زربيه مثلا فيها الغبره وضربتيه وطلعت الغبره، الغبره هذه. اما نمشيو للحجره، واحد العالم قال لك دا يستيمون بالحشرة وخلصناه بالماء وخلصنا الحشرة بالماء نتيمون فيها واش الحشرة هذا ذكرى عندهم تقاعد هذه 200 سنة ولا 700 سنة صفاته نشوفوا الصفة ديال التيمون كي دايرة ورد في تيمم في كيفية التيمم صفتان جوج ديال الكيفية جوج ديال الصفات الأولى عن عمار بن يسير قال أجنبت عليه الجنب معناه احتال مشى في الخلاء ماشي في الدار فلم أصب ماء ما ألقاش الماء فتمعكت في الصعيد وصليت تمعكت معناه تمرغ عمركم شفتوا البهائم اللي كيتمرغوا وتمرغ في التراب لأن مازال ما عرفش الكيفية وصلى فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مش قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم التراب بيديه وشحل وجهه كفاية صافي يكفيك قال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ها نفخ فيهما فاش بقات منها لكل حجرة غير نفخ فيهم ما ولكن ضرب الأرض بدا يجيبوا الغبرة بزاف ولا شيخ سريع ولا شيء ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه بالكيفية اللي وريت لكم ما تخلي الله سبحانه ولا تشي حاجة بحق إذا كان الخاص محيده الصفة الأولى الوجه والكفين فقط الثانية عن عمار بن ياسر كذلك أيضا حين تيمم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا شوف ضربوا الأرض بيديهما ولم يقبضوا من تراب الشعر معناه ما هزوش تراب إذن معناه ما شي حجرة فمسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم هذه كيفية الثانية لكن ليه يصحح مزيان وخذ جحت هذه هي ضربة واحدة لوجه الكفين مرصحيح حتى هذا مراعاة تقديم النية قبل الشروع فيه لابد من النية فعل الوضوء والبسمة لحديث لم الأعمال بالنيات والصفة الأولى أثبت ايش معنى الصفة الأولى أثبت ضربة واحدة للوجه والكفين أما ضربة واحدة للوجه وضربة لليدين لا مرجوحة الآن ما يباح بالتيمم إلا تيممنا بالعذر أش دا يجلينا نديرو أش دا ما نديرو شيء التيمم يذل بدلا من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما، فيباح بالتيمم ما يباح بالغسل والوضوء من الصلاة ومن المصحف ومس المصحف وغيرهما. وللتيمم المتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض بخلاف ما تشوفوش في الجامع، تجيب التيمم حتى يقول المذنب قامت الصلاة عادي تتمم في ما بغيتي حل الوضوء على تلبقى حتى يقيم الصلاة عادي تضاو يورا خليفة ديالته هي هذا. يصلي به من الفرض ما شاء والنوافل فحكمه كحكم الوضوء سواء في سواء. نشوف النواقض للتيمم شحال مسألة كتنقضوا، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم وزيد عليها الشفاء من المرض أو الجرح وزيد عليها وجود الماء إذا كان الإنسان فقد الماء. ينقذ التيمم كل ما ينقذ الوضوء كما ينقذ وجود الماء لمن فقده أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه. إذا الملكية تقول مثلا نواقض الوضوء 16 زد عليها جوج شحال تولي 18 مثلا. نبيهان الأول إذا صليت بالتيمم ثم وجد الماء صليت بالتيمم يا الله سلمت لقيت الماء لا تجب عليك لعذر، ولكن لقيت الماء قبل تقيم الصلاة قبل تفكارة الإحرام باطل التيمم. تتصلي وقال لك شي واحد هاك هالماء قطع الصلاة باش تضى. أما إذا سلمتيك هاك هالماء صافي الله يتقبل. وإن كان الوقت بقيا فعن أبي سعيد قال خرج رجلان في سفر، خرجوا ديال الصحابة في السفر وما لقاوش الماء وصلوا بالتيمم. منين القول ما واحد تضى وعاود الصلاة واحد قال أنا صليت بالتيمم ما نعاودش. فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا تراب الحرس اللي فيه الغبرة، وهذا الحجر اللي في المساجد والله تيح لك في الحريرة لا شربتيه ولا كبتي عليه جبل وتشوف شحال من رسخ يخرج. دابا التراب تناخذو منه والماء تناخذو منه والحجرة تتاخذ منه. شوفوا غير الصورت اللي عندكم الضوف ديالكم الصورت تلقاوا مسخة باش تتاخذو منه الوسخ والحجرك انت ليك. وعلاش هذاك الحجرك حلت من الوسخ ديال الناس اللي مكيستنجاوش يصلوا في التيمم. فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد احدهما الوضوء والصلاه ولم يعيد الاخر. واحد عاود الوضوء وعاود الصلاه واحد ما عاودش. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك الشيء فقال فذكر له ذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته. وقال للذي توضأ وعاد لك أجر مرتين كلهم بخير. الثاني إذا وجد المسلم الماء في التراب أو التراب أو وجدهما ولكن عجز عن استعمالهما، ما قد شيء مريض ولا ما قد شيء، فإنه يصلي فاقد الطهورين، يصلي بلا وضوء بلا تيمم، ما لقاهمش بجوج. كل مشلول مثلا وما كانش اللي يساعده ولا كانش والو، مثلا مشلول في الدار ومشاو الناس لشغلهم وخلاوها ما كاين حتى واحد، وصل الظهر وصل كذا وصل، يصلي هكذا. الذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمم انتهى الثامن من كتاب الفقه الميسر، وهذه التي هي من القرآن والسنة. وقفنا الآن درس الثامن، وقفنا على من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، وهذا هو العنوان ديال الدرس التاسع نهار الجمعة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.